يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول هناك تعارض وأنا حديث وآتي زمان ثم أول من على شر منه وحديث لا تسب الدهر لا تحارب بينهما لأن المراد بالزمان الحديث الأول أهله الزمان الضرح الحروف هو عبارة عن الموالي والأيام الساعات والسنين هذا لا أثر أن كلام في أخيه هو الذي لا يتغيرون فالضمن والمدح لأهله وأما بالنسبة للزمان هو الظهر فلا ذم له ولا مدح وإذا ذم واعتبار ما يحصل فيه فإن الذم إنما يتجه إلى من قدر هذه الأمور التي تقع في هذا الزمان يقول قال بطرح التفريد إذا كان أحدكم يوما صائما إلى أنه لا فرق في ذلك بين يوم ويوم الإشكال الذي ذكرناه بالأمس لا فرق في ذلك بين يوم ويوم فالأيام كلها في ذلك سواء فمتى كان صائما فرضا أو نفلا في رمضان أو غيره فليجتهد ما ذكر في الحديث وهذا أوردنا احتمال بالأمس وقلنا إن صائما نكرة في سياق النفي تفيد هذا سواء كان الصيام في رمضان أو في غيره يقول حديث عمرة في رمضان تعدل حجة الذي في الصحيحين ذكر بعض الشافعية أنه مخصوص بمن فاته الحج لأنه جاء جوابا على سؤال وليس ابتداء وألمح إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وأخذ به بعض المتأخرين فما هو الصواب في هذه المسألة السبب الذي من أجله ورد هذا الحديث هو المرأة التي لم تستطع الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها عمرة في رمضان لكن المقرر عند عامة أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في بعض طرق الحديث كما يسمى أبي داود ما يشم منه رائحة الخصوص لهذه المرأة لكن كما قلنا عامة أهل العلم على أن المرأة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول ما الطريقة المثلى لصلاة التراويح وهل يلزم أن يدخل فيها صلاة الشفع والوتر وماذا عن كيفية دعاء القنوت الطريقة المثلى تطبيق ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا كان يزيد في رمضان ولا في قوله ولا 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر ب3 هذه الطريقة المثلى بالنسبة للكم وأما بالنسبة للكيف كم ذكر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يطول الصلاة يطول الصلاة الناس لما كانوا يصلون 23 ركعة وكانوا يخففونها جدا ثم بعد ذلك تشبث بعضهم بمثل هذا الحديث في الكم وغفل عن الكيف فبدلا من أن يصلي التراويح في ساعة صار يصليها في نصف ساعة ويرى أن هذا أقرب إلى تطبيق السنة الأقرب إلى تطبيق السنة امتثال الكم والكيف والكيف وأما إذا عاجز عن الكيف فليكثر من الصلاة وهي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو جاء في الحديث لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح صلي وحده توتر لك ما قد صليت فالذي لا يستطيع أن يأتي بكيفية الصلاة النبوية فليكثر، أعني على نفسك بكثرة السجود. سريعا لما يتضرع به بعض الناس أن بدلا من الناس يصلون التراويح ساعة 23 ركعة صار يصلي في نصف ساعة 11 ركعة، ويقول أنه امتثل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي 13، وثبت عنه أنه صلى 15، ومع ذلك قال صلاة الليل مثنى مثنى بلا تحديد. والمنظور إليه في قيام الليل عموما في رمضان وفي غيره إلى الزمن، كما جاء في سورة المزمل، الزمن ساعة ساعتان ثلاث ساعات نصف الليل أو ثلثه أو ما يطيقه الإنسان ويستطيعه من غير تحديد، لكن مع ذلك هذه الساعة إذا أراد أن يصلي هذه الساعة أو الساعتين له أن يصلي فيها 11 في الساعتين، وهذا أقرب لامتثال الكم مع الكيف. وإذا أراد أن يصلي في هاتين الساعتين 23 ركعة أكثر أقل، يعني يصلي مثنى مثنى إلى أن يخشى فوات وقت الوتر ثم يوتر بواحدة. المقصود أن يستوعب هذا الزمان، مع أن أهل العلم يختلفون في الأفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام مع كثرة القراءة مع طول القراءة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يرجح بعضهم طول القراءة وهو القنوت ولو يسمى قيام، لو يكون في قيام الليل أظهر في طول القيام، وجاء فيه أنه هو القنوت قوموا لله قانتين. ومن من يرجح كثرة السجود وإطالة السجود، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، وعلى هذا فالمنظور إليه الوقت. من قام ساعتين أفضل ممن قام ساعة بلا نزاع، ولو صلى هذا 40 ركعة ولو صلى 11 ركعة، إلا عند من يقول أنه لا تجوز الزيادة وأن الزيادة بدعة، لكن لا قائل به من الأئمة المعروفين، لا قائل به من الأئمة المتبوعين. ماذا عن كيفية دعاء القنوت؟ دعاء القنوت جاء في حديث الحسن بن علي، اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت إلى آخره، ثم إذا دعا بما احتاج إليه من أمور دينه ودنياه شريطة أن لا يغلب على الصلاة فيكون أطول منها، أو له قدر وله وقت في الوقت المحبب لهذه الصلاة، يدعو ويتخير جوامع الكلم ويحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أجبنا عليه بالأمس حول حضور المناسبات التي فيها التصوير. يقول من صلى العصر ومسافر مع إمام يصلي الظهر هل له القصر؟ إذا أتم بالمقيم لزمه الإتمام، إذا أتم بالمقيم لزمه الإتمام. وإن صلى العصر وهو مسافر والإمام يصلي الظهر وهو مسافر وقصر صلاته له أن يقصر خلفه. من صام تطوع ثم نوى الفطر ثم نوى الإمساك فسد صومه، يعني لو نقول من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. صلى تطوع من الليل نفل مطلقا ثم أرادها وتر أنه ذلك، كيف يعني صلى قرب طلوع الفجر ينوي أنها تطوع مطلق، يعني من قوام الليل صلى ركعتين ثم بعدها طلع الفجر، فبدل من أن يكمل الركعتين صلى ركعة واحدة ونواها وتر، لا مانع من ذلك. متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة من طلوع الشمس؟ ولماذا قليل عمل السالف الصالح التبكير يوم الجمعة؟ كيف؟ المعروف عنه امتثال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة بحديث من راح الساعة الأولى كأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث. يقول: وكانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من بصل وثوم، من أجل ذلك جاء النهي عن الجماعة في المسجد. السؤال هو: هل لو خرج مجموعة شباب في نزهة برية وأكل الجميع بصل أو ثوم وحانت الصلاة، فهل تتأذى الملائكة من روائحهم وصلوا جماعة، مع أن مع العلم بأن الجميع تأذى من صاحبهم هذه الروائح؟ إذا كانت تتأذى فهل يصلي كل واحد لوحده؟ هي تتأذى ولو صلى كل واحد لوحده. ويترتب على هذا المنع مطلقا من أكل الثوم والبصل، ولما جاء النهي عنه بالنسبة لمريد الصلاة في المسجد قالوا: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله. وإن كانت لا تتأذى فكيف إذا تتأذى في المسجد؟ العلة التي ذكرناها مرارا في المنع من أكل الثوم والبصل لمريد الصلاة في المسجد جماعة، العلة مركبة من أمرين: يكون جماعة، وأن تكون هذه الجماعة في المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من المسجد. ومع ذلك لو صلى وحده في المسجد فهذا جزء من العلة، لا يظهر منع. وإذا صلى جماعة في المسجد فإن العلة المركبة قد حصلت ويترتب عليها الحكم. أما إذا صلوا خارج المسجد فلا مانع، ما يظهر مانع، لأن العلة المركبة لم تتحقق. وإذا صلى واحد في المسجد فلا مانع أيضا. وذكرنا في وقتها أن أهل العلم منهم من صرح لأنه إذا بعث الحافة إلى إرسال الريش فلا مانع من ذلك، وأخذ ذلك من حديث: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريشا. قال: لا مانع من إرسال الريش إذا دعت الحاجة لذلك. ومعلوم أن إذا كان هناك من يتأذى بها فلا يجوز بحال. يقول: ما هو ضابط ألحان النشيد الإسلامي؟ فيلحظ من بعض الأناشيد مشابهتها لألحان الغناء، ولكن يختلف الأشخاص بتحديد ذلك، فبعضهم يقول هذه النشيدة لحنها كلحن الغناء، والآخر يقول هذه لحنها ليس كلحن الغناء، فهل يوجد ضابط شرعي يفصل في الحكم على ألحان هذه الأناشيد؟ أولا، الأناشيد إذا كانت من الشعر المباح، يعني لفظه مباح ليس فيه حجاء ولا غزل ولا ذم لأحد ولا فخر وغير ذلك من الأغراض المحرمة، فإنه كلام في حدود المباح، وإن اشتمل على مستحب فهو كالنثر مستحب إلى آخره، كما ينشد بعض القصائد العلمية والزهدية، هذه مستحبة كما هو شأن النثر. فإذا كان اللفظ مباحا، اللفظ مباح ولم تصحبه آلة بهذا الشرط، وأدي بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق، فإنه بهذه الشروط الثلاثة يجوز عند عامة أهل العلم. يعني ما عرف من ينكر هذا، ما عرف من ينكر النشيد وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بهذه القيود المذكورة. فإن كان لفظه غير مباح منع لهذا الأمر، وإن صحبته الآلة منع من أجلها، وإن أدي بلحون العاجم وأهل الفسق كما نص على ذلك الحافظ بن رجب منع من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن الشعر مثل النثر، كلامه مباح ومباح وممنوع وممنوع، على أنه جاء في السنة الصحيحة في البخاري وغيره أنه لا ينبغي الإكثار من حفظ الشعر الذي يكون على حساب النصوص. لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا قيحا حتى يريه، يعني حتى لا يترك مجال لغيره، ولا شك أنه في هذه الحالة يكون على حساب حفظ النصوص، خير له من أن يمتلي شعرا. فيمتلى شعر ما كان فيه مجال لما ندب إلى حفظه. كيف يبدأ طالب العلم المبتدئ بالتلخيص؟ المبتدئ لم يصل إلى مرتبة أن يؤمر ويحث على تلخيص الكتب، هذا المتوسط يستطيع أن يلخص له ما يستطيع فهمه من كتاب، وحينئذ يثبت العلم في ذهنه. هذا يقول ما ذكره صاحب التقريب عن همام لم أجد في شيء من كتب السنة إلا عند عبد الرزاق في المصنف، ولفظه الصيام جنة إذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل، ولم يتكلم عن هذه اللفظة أحد من الشراح حسب ما طالعت، لكن لعل صنيع العراقي في ذكره لهذه الجملة من جهة أن كتابه كتاب متون وأسانيد، فذكر أنه لهمام عن أبي هريرة رواية لهذا الحديث كما للأعرج رواية، ويذكر رواية همام عن أبي هريرة في هذا الكتاب، لكن رواية همام خالفت رواية الأعرج في هذه الجملة، فنبه عليها ليكون ذكره للرواية عن همام بنصها، فيحفظ الطالب حديثا من طريقين عن أبي هريرة والله أعلم. هذه طريقة أهل المطولات، أما أهل المختصرات فلا يذكرون عثرا زائدا من أجل فرق بين راوي وراوي، وإنما يذكرونه لما يترتب عليه من أثر في المعنى. وجاء في كلام الشارح ولي الدين أبي زرعة بن حافظ العراقي أن قوله يوما من أجل أن يبين أنه لا فرق بين يوم ويوم، سواء كان من رمضان أو من غيره. وقل هل طرح التجريد محقق وما أفضل طبعة؟ لا، ذكرها مرارا أنه طبع قديما قبل 80 سنة بعناية محمود حسن ربيع، طبعات لجنة التأليف الأزهرية، وهي الموجودة إلى الآن مصورة مرارا، صف صفا جديدا لكن ما أظهر فيه أدنى عناية. الكتاب محقق في رسائل علمية لكنه لم يطبع بعد. الأسئلة كثيرة جدا. بعض الأخوان الطلاب هم يفضلون أن يعطي الأسئلة أكبر قدر من الوقت لأنها إجابة على ما يطلبه السائلون، والشرح المرسل هكذا قد يكون مكررا لما سمعه كثير منهم. على كل حال شرح الكتاب هو الأصل، والإجابة على الأسئلة تأتي تبعا لذلك، فلا يطغى الإجابة على الأسئلة كما قال بعضهم على مقدار الوقت المخصص للشرح، علما بأنه يوجد من يعارض هؤلاء لأن الأسئلة تترك إما بالكلية أو يترك لها ما فضل من الوقت بعد الشرح. ومعلوم أن الدورة إنما هي شرح كتاب الصيام من الكتاب المذكور. يقول قول ابن عباس لكريب هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا، ألا يترجح لأنه أمرنا بالصوم عند رؤية الهلال ولو كان قصده اختلاف المطالع لذكر الدليل الذي يؤكد قوله؟ ذكرنا بالأمس أن ابن عباس لما قال له كريب مولاه من صمنا مع معاوية والناس يوم الجمعة رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت وما صمنا إلا في يوم السبت فلا نفطر حتى نراه. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الاحتمال قائم في مراد ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو الأمر العام الذي يتمسك به جميع أهل العلم أن الصيام مرتب على الرؤية وحينئذ لا يكون فيه مستنسك لمن يقول باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤي الهلال في أقصى المشرق لزم الناس كلهم الصوم وإن كانوا في أقصى المغرب وكذلك في الشمال والجنوب، فيكون مستند من عباس في قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحينئذ لا يكون فيه دليل على تخصيص المطالع بجهتها، وإنما يكون فيه خطاب للأمة بكاملها. ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما عنده دليل خاص استند عليه في اعتماده على اختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع أهل المدينة، ولكنه لم يبده بل قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بما يطابق الواقع الذي حصل، الذي حصل من صوم معاوية والناس يوم الجمعة وأهل المدينة ما صاموا إلا يوم السبت. وفي مسألة بين أهل العلم في قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف يعد المخالف فيه شاذ، منهم من قال عموم أهل العلم عامة أهل العلم يرون أن الصحابي إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر ملزم للأمة، كأنه قال افعلوا. وداود الظاهر وبعض المتكلمين قالوا إنه لا يحتج بقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقل النسب النبوي، لأن الصحابي قد يفهم فيسمع كلام يظنه أمر أو يسمع كلام يظنه نهيا وهو الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول هو كلام باطل، لأننا إذا لم نثق بفهم الصحابة فبفهم من نثق هو كلام باطل ولا حظ له من النظر. فقال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا على العين والرأس، فهم الصحابي مقدم على فهم كل أحد. لكن يبقى أنه في مسألتنا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نشك في أن الأمر ملزم على كل حال، لكن هل كان عند ابن عباس أمر خاص في اختلاف المطالع أو أنه فهم من قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أنه يقتضي تحديد المطالع، لأنه إذا رؤي الهلال في بلد يختلف مطلعه عن بلد آخر قلنا في بلد آخر يستحيل أن يرى الهلال، فكيف نصوم لرؤيته والرؤية مستحيلة؟ بينما الذي يقول لا في فرق بين البلدان، يقول هذا خطاب لعموم الأمة ولا يلزم من كل فرد أن يراه، إذا رآه من تقوم بحجة لزم الأمة كلهم الصوم. ولا شك أن الاحتمال قوي جدا، وإن كانت الثقة بابن عباس وفهم ابن عباس يعني مرجحة لقول من يقول باختلاف المطالع لكن القول الثاني قوي وله حظ من النظر واستناده للحديث واضح، ومع ذلك لا يقال أن من قال به خالف حديث ابن عباس، لا يقال أنه خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي، إنما يقال خالف فهم ابن عباس، لا يقال خالف حديث ابن عباس وإنما يقال خالف فهم ابن عباس لهذا الحديث. نعم لو اتفق الصحابة على هذا الفهم ليس لنا كلام في الموضوع، انتهى حسم الموضوع إذا اتفق الصحابة على فهم معين،

تروح تاخذ بيتك منها اللي بات عليه لان تبين لك انه رخيص بيته. فقل هذا هو المفلس الحقيقي. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما وجد متاع عند رجل قد افلس هذا هو المفلس. ياتي باعمال امثال الجبال وياتي ضرب هذا وشتم هذا وتاب هذا. إذن الحقيقة الشرعية بالنسبة للمفلس كما تطلق على من لا درهم له ولا متاع الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام تطلق على من جاء بأعمال أمثال الجبال فيكون له حينئذ أكثر من إطلاق ويستعمل هذا فيما يخصه وهذا فيما يخصه. وهذا حل من بابه إيه؟ على كل حال هو أطلق عليها الطعام والشراب أطلق كل ما أطلق. هذا الإطلاق حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية ولا مجاز؟ لن تخرج عن هذه الأمور. تقول حقيقة لغوية تجد في قوانين اللغة الطعام معنوي ما تجد في إطلاق الناس واستعمالاته ما تجد في الشرع هذا نص شرعي. إذن لا بد أن تكون حقيقة شرعية لكن المراد به في هذا الباب غير المراد به فيما يبطل الصيام بالنسبة لهم. قد يرد اللفظ في النصوص الشرعية ويراد به أكثر من حقيقة. يرد في موضع مثل ما قلنا في المفلس مثال واضح المفلس وقلت إن شخصا باع على زيد من الناس بيتا بمئة ألف أو خمسمائة ألف فسألوا قال والله يجيب ستمائة ألف قالوا شو المخرج قالوا هل وضعت عليه هذا يحش بالناس والمجالس يغتاب الناس ويظلمهم ويضربهم. والرسول يقول من وجد متاع عند رجل قد أفلس وهذا مفلس بالنص الصحيح فأنت حق به. هذا الذي ظلم الناس وقع في أعراضهم أليس بالمفلس؟ والرسول يقول من وجد ماله عند رجل قد أفلس هذا مفلس خل بيتك. لكن هل إطلاق المفلس هنا هو إطلاق المفلس هناك؟ إذن هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة شرعية. هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه لو كان إطعام حسي وشراب حسي قلنا أفطر ما هو ما أفطر ولما كان جوابه من نفسك هيئتك المنسك هيئتكم ما يمكن. يعني لو فرض مجموعة من الناس صائمون ولم يجدوا ما يفطرون به فقراء واحد منهم ينقل إليه طعام وشراب من بيت المال مثلا طعام شراب حسي يمكن أن يقول لهم أنتم ناموا وارتاحوا أنتم تعبانين من الجوع والعطش أنا من مثلكم أنا يجيون طعام وشراب هذا المفهوم المتبادل من السياق. لكن هل نقول أنه واصل مثلهم؟ هذا نجيه ما نستطيع أن نقول لأنه أفطر يعني هذا من باب التقريب ولا ما في مناسبة أو مقارنة. فتمشي الكلام من القيم رحمه الله تعالى لابد أن يكون على هذا. وفي رواية من البخاري إني أظل أطعم وأسقى إني أظل أطعم وأسقى يقال ظل فلان يفعل كذا وبات فلان يفعل كذا بات يفعل كذا يعني في الليل وظل يفعل كذا يعني بالنهار